بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 17 من شهر جمادة الأولى من العام 35 بعد 400 هجرة في درسنا 12 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي. وأحب أن ننبه إلى أن الدرس الأسبوع القادم سيتوقف نظرا لإجازة المدارس، وعليه سيكون لقاءنا إن شاء الله يوم 1/6 إذا كتب الله لنا أجرا إلى ذلك اليوم. لا زال كلام الشيخ رحمه الله في مسألة العلو، وقلنا يا أخوة أن هذه المسألة الفطرية المعلومة من الضرورة بمكان جادل فيها وحرف نصوصها أناس محسوبون على الانتساب لهذه الملة وقالوا في الله وعلى الله ما لا يعلمون. فالشيخ رحمه الله حشد من الأدلة الكثيرة، سواء الأدلة القرآنية أو الأدلة النبوية، ثم يتبعها بأقوال الصحابة، ثم سيتبعها بأقوال التابعين، ثم بأقوال تابع التابعين وعلماء الأمة كلهم، ما يثبت أن صفة العلو بلغت عند الناس مبلغ التواتر، وأنه لا يعني يمكن أن يجادل فيها إلا من زاغ عن الحق وعن صراط الله المستقيم. يقول رحمه الله إن من الأدلة وكذا نزوله تعالى لفصل القضاء بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله وعظمته، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك كله في آخر هذا الفصل من المتن. طبعا حديث النزول حديث متواتر، حديث النزول حديث متواتر، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. ولهذا فإن الشيخ رحمه الله مكان صاحب استدل أو جعل من أدلة العلو هي حديث النزول. الكلام في النزول سيأتي مفصل مثل ما أشار الشيخ، لكن موضع الشاهد هنا أن النزول يكون من أين إلى أين؟ من الأعلى إلى الأسفل، فكان حديث النزول دليلا من أدلة علو الله على خلقه. قال: ومن ذلك تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال حكاية عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ماذا أصرح من هذه العبارات؟ ينزل ويصعد ويعرج. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. فجعل أدلة نزول الكتب أنها من أدلة علو الله على خلقه. وقال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق. وقال: كتاب أنزلناه إليك. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل من حكيم حميد. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وغير ذلك من الآيات. كل هذه الآيات ورد فيها لفظ النزول، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه: أعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقد تقدم في حديث الذهيبة وقوله صلى الله عليه وسلم: يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي الصحيح قال المغيرة رضي الله عنه: أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أنه من قتل منا سار إلى الجنة. وفيه قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالشاهد موضع ما أنزل إليك. وفيه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ وذكر الحديث لأن قال: فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآيات وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة. ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في حديث القنوت وحديث الاستسقاء. رفع اليدين إلى السماء دلالة على ماذا؟ على أن ربنا تبارك وتعالى له العلو. وحديث دعاء صلى الله عليه وسلم على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سل الجزور وهو ساجد، وحديث استغاثته ربه ببدر ومناشدته إياه حتى سقط رداءه، يعني سقط رداءه من شدة ما يرفع يديه ويناجي ربه صلى الله عليه وسلم. وكذا في أحد والخندق وحنين واستغفاره لرفيق أبي موسى يومئذ وغير ذلك. فكتب السنة مملوءة بهذا النوع، وقد ورد رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث، وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث في وقائع متفرقة، وذلك معلوم بالفطر. فكل من حجبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل. إذن هذا أيضا من أدلة الفطرة، وهي من أدلة العلو، هي مسألة رفع اليدين إلى السماء. فلو لم يكن له العلو لما أحد رفع يديه إليه تبارك وتعالى. وكذلك رفع البصر ثبت في الدعاء بعد الوضوء في سنن أبي داود وهو في الصحيح بدون رفع البصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور منذ أكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. أخرجه الحاكم وصححه. هذا الملك الذي موكل بهذه المهمة رافع بصره، مجرد أن يصدر الأمر يقوم بالمهمة التي وكل الله إليه، فهو رافع بصره إلى أي شيء؟ إلى العرش، إلى علو الله تبارك وتعالى. وأخرج البغوي عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول: إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، نظر العبيدي إلى أربابها يا ساكن السماء. قال الذهبي: إسناده صالح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس حفاة عراة مشاة قياما 400 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، قد ألجمهم العرق من شدة الكرب، وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. أخرجه أبو أحمد العسال في كتاب المعرفة. ولاحظ هنا يزول عندك الإشكال، كيف يوما يصبح الولدان فيه شيبة؟ إن قلت للأهوال فهذا صحيح، وإن قلت لطول المدة فهذا الأثر يبين لنا كم 400 سنة وهم ينتظرون فصل القضاء. فأربعمائة سنة سيصبح فيها الشاب هريما لا شك ولا ريب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. الحديث بطوله قال الذهبي إسناده حسن وفي أحاديث غيره ما ذكرنا. ومن ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بإصبعه وبرأسه، لما كان يقول اللهم فاشهد ويقول هكذا بإصبع صلى الله عليه وسلم إلى جهة السماء اللهم فاشهد، ويستشهد ربه بإشارته إليه سبحانه وتعالى، كما في حديث جابر الطويل عند مسلم وفيه: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تساءلون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ورصعت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، وذكر الحديث. وهذا فيه أبلغ رد على الزائغين الذين ينشرون في كتب سيارة وفي محاضرات وفي برامج إعلامية أنه لا يجوز الإشارة إلى الله بالإصبع وأن هذا سوء أدب مع الله. إذن هذا اتهام لنبي الله صلى الله عليه وسلم، بل يشار إليه لأنها إشارة إثبات لعلوه تبارك وتعالى على خلقه. وللبخاري من حديث ابن عباس في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر وفيه ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت الحديث. ومن ذلك يقصد بالإشارة أي ذلك أدلة العلو، النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا تبارك وتعالى وأنه تعالى فوقه. قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال تعالى وكان عرشه على الماء، وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وقال تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، إلى غير ذلك. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وفي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، الحديث. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض، وفي رواية وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وفيه عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال الذهبي إسناده صالح. بالمناسبة لاحظ في لفظ الحديث قال وبيده الأخرى، لأن الشمال يا إخوة وإن وردت في صحيح مسلم إلا أنها رواية منكرة مثلا وإن صحت سردا، فإن الشمال في لغة العرب فيها نوع من النقص، وربنا تبارك وتعالى منزه عن العيوب والنقائص، ولهذا نحن نأخذ بحديث وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، فلا يقال في يد الله الأخرى إذا قيل يمين الرحمن، إما أن تقول وكلتا يديه يمين وإما أن تقول وبيده الأخرى ولا تسميها. فإن احتج عليك إنسان بأنه ورد في صحيح مسلم فقل هذا مما اتفق علماء الملة على أن هذه رواية منكرة مثلا وإن صحت سندا، لأن كلمة الشمال فيها نوع من النقص، فلا تطلق على الله يد الشمال وإنما يطلق عليه اليد الأخرى أو كلتا يديه يمين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. فتبارك الله أحسنه، إذا كان هذا واحد من مخلوقاته في هذه العظمة كيف بقية الملائكة، كيف العرش، كيف الكرسي؟ ومع هذا تعجب من أناس يشبهون أو يتخيلون أن ما يليق بالله مثل ما يليق بخلقه تعالى الله عن قولهم وإفكهم. رواه أبو داود بن أبي حاتم ولفظه أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة إذنه وعنقه مخفق الطير 700 عام، وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات، وفي جملة أحاديث غير ما ذكر وقد تقدم منها جملة رأسية. إذن الشيخ رحمه الله هو يحشد قدر ما يستطيع من الأدلة، وقد تقول لماذا هذا الاستكثار؟ لماذا هذا الاستكثار؟ لأنه وجد من زاغ عن الحق ومن كذب بالآيات ولو أعناق النصوص وأثبت لله علو الشأن وعلو القهر ولم يثبت له علو الذات. هنا يستشهد الشيخ بالحوار الذي جار بين نبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون. قال ومن ذلك كما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام في أن إلهه الله عز وجل العلي الأعلى خالق كل شيء وإلهه. قال الله تعالى في سورة القصص، في عندكم نقص ولا اللي عندهم الطبعة الأخرى غير المحققة؟ الشيخ محمد

عن حماد بن سلمة ومن طريق سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى على هذه الآية قبل سياق الحديث بهذه الطرق: أفليس العلم محيطا يا ذوي الألباب؟ إن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء، وكذلك جميع ما في الأرض لو كان الله تعالى متجليا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعماراتها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا. قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. انتهى. يعني هذا من فقه هذا الإمام رحمه الله لإيضاح القضية أمام الناس. يقول: لو أن مثل ما يقول الجهمية أو المعطلة الذين أو الحلولية والاتحادية الذين يقول أن الله في كل شيء، لو أن الله متجلي لكل شيء، الجبل الصخر الأصم ما تحمل لنور الله فأصبح رمادا وهباء. أجل ما دون الجبل من أناس من عمائر من أشجار من كلها ماذا سيحصل لها؟ ولهذا الحديث الآخر: حجابه إيش؟ النور. لو كشفه لأحرقت إيش؟ سبحان ما انتهى إليه بصره. لكن هو تبارك وتعالى الرحيم بخلقه اللطيف بهم سبحانه وتعالى، فالرؤية في الدنيا لا يمكن غير متحقق. إذا لن تراني، لن تراني متى؟ في الدنيا. أما في الآخرة فيكون المؤمنون على هيئة وعلى جسم خلقهم الله عليه يتحملون ويتلذذون، بل هي أعظم نعمة هي لذة نظرهم إلى وجه ربهم الكريم سبحانه وتعالى. فهذه قضية يجب أن تكون واضحة حتى لا ينجلي على بعض طلبة العلم صفصقة الخوارج عمان أو غيرهم من الإباضية الذين يلبسون على الناس في هذه القضية. قال الشيخ: وبالجملة فجميع رسول الله عليهم الصلاة والسلام وجميع كتبه المنزلة وجميع أهل السماوات ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسول الله وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين عن دينها جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تأله وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه استوى على عرشه بائر من مخلوقاته وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم لا إخفى عليهم هم خافية. ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعاميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه متوجها إليه بقلبه وقالبه يعلم أن معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل كما يقوله الجهمية قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. هذه القضية بهذا الجلاء. الشيخ رحمه الله من باب زيادة حشد الأدلة واستئناس المؤمن لألا يستوحش وأنه وحده على الطريق، سيبدأ الشيخ في حشد أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين ثم أقوال تابعيهم ثم أقوال علماء الأمة من شتى المذاهب والأمصار. ذكر أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء، هذا موضوع الشاهد، إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت، ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل حتى ختم الآية. والبخاري في تاريخه عنه رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه عليه فأكب عليه وقبل جبهته وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. ولابن أبي شيبة عن قيس بن حازم ابن أبي حازم قال لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس وجوههم. فقال عمر رضي الله عنه لا أراكم ها هنا إنما الأمر من ها هنا. فأشار بيده إلى السماء قال الذهبي إسناده كالشمس. يعني الكلام هو رضا ربك ومولاك عليك. فأشار عمر رضي الله عنه أن الأمر كله من هنا وأشار إلى جهة السماء لا إلى جهة أما هذول الناس فلا عليك من الأرض ومن فيها. وروى الزهري عن سالم أن كعبا قال لعمر ويل للسلطان الأرض من سلطان السماء. فقال عمر إلا من حاسب نفسه. فقال كعب إلا من حاسب نفسه. فكبر عمر ثم خر ساجدا. عن عبد الرحمن بن غن قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقضي على هوى ولا قرابة ولا على رغبة ولا رهب وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. قال ابن غن فحدثت بهذا عثمان ومعاوية ويزيد وعبد الملك. رواه أبو نعيم رضي الله عن أبي حفص. كم ترك من الأمور التي يعجز أن يلحقه فيها أحد رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي يزيد المدني قال لقيت عمر امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة. فقال عمر هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. إذن لاحظ هذا نص من أصل سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. إذن ربنا هذا يدل على أن مكانة ربنا في العلو تبارك وتعالى. قال الذهبي هذا إسناد صالح فيه انقطاع. أبو يزيد لم يلحق عمر رضي الله عنه. وفي لفظ عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثها فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز. فقال ويلك أتدري من هي؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. هذه خولة التي أنزل الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك. وهذا الحديث رواه عثمان بن سعيد الدارمي. وقال ابن عبد البر حدثنا من وجوه عن عمر رضي الله عنه فذكره. ومن شهر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. قال ابن عبد البر في الاستيعاب رويناه من وجوه سعه. هذه القضية طبعا في من يضعف هذا الأثر لكن المعنى صحيح ما يعني ليس هو الدليل الوحيد على القضية. وكون ابن رواحة رضي الله عنه هو شاعر من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غارت زوجته ورأته قد وقع على جاريته قالت إن كنت صادقا فقرأ القرآن فانظر إنك تعجب لا تعجب من تصرف عبد الله لكن تعجب من هذه المرأة في التصديق يا أخوان. دعك من قضية غيرة النساء لكن امرأة سمعت كلاما حسبته أنه كلام الله فماذا قالت؟ قالت صدق أو آمنت بالله وكذبت عيني. وهي رأته طبعا جارية حلال له لكن قالت إن كنت صادق أنك لست جرب اقرأ علي. قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثل الظالمين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله المسومين. المرأة في الحال قالت آمنت بالله وكذبت عينين. هذا يدل على أن هذا الجيل يا إخوة جيل تربى على التسليم المطلق لله تبارك وتعالى. هي قد تكون جاهلة ما تعرف لكن وثقت في أعطت ثقتها وإن كان لكن موضع الشاهد ماذا يدل ملابسات هذا الأمر عليه؟ على أن هذه المرأة عندها يقين أن زوجها لا يمكن أن يتلو القرآن وهو نجس وهو جنب. الأمر الآخر تصورت أن هذا الكلام الذي سمعته لأنه كلام يعني شاعر ومقفى كأنه خدعها أني أنا أقرأ من القرآن. فكان موقفها بعد أن غلب على فهمها أن هذا كلام الله أن أكذب عيني التي رأت لأن ما شاهدته عيني لا يتعارض مع كلام الله. تكذب عيني ويصدق كلام الله. هذه التربية يا إخوة يعني لأن بعض الناس قد يقف عند النص أو قد يرد. لا، نحن نريد ما الثمرة من وراء هذا. الثمرة من وراء هذا أن هذا جيل تربى على التسليم المطلق لله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. هؤلاء هم جيل القدوة الذين مثلوا هذه الآية واقعا سلوكيا في حياته. وإلا يعني هو رضي الله عنه تخلص منها بشاعريته، ويعني خلص من الورطة التي وقع فيها. لكن الإنسان يعجب من هذه المرأة التي لما غلب على فهمها أن الكلام كلام الله قالت آمنت بالله وكذبت عيني، فرضي الله عنه جميعا. وروى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. وهو يعلم، شوف هالمسافات اللي آلاف مؤلفة، ومع هذا وهو يعلم ما أنتم عليه. وروى الأعمش عن خيثمة عنه أن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق 7 سماوات، فيقول للملائكة اصرفوه عنه، فإنه أن يسرته له أدخلته النار. أخرجه اللالكائي بإسناد قوي. وعنه رضي الله عنه قال: إن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل جنته في كل جمعة في كثيف من كافور أبيض، فيحدث لهم من الكرامة ما لم يرون مثله، ويكونون في الدنو منه كمسارعتهم إلى الجمعة. أخرجه ابن بطة في الإبانة بإسناد جيد. إذن لاحظ أن أعظم كرامة للمؤمنين يوم القيامة هي رؤية ربهم تبارك وتعالى، وهو يتجلى لهم يوم الجمعة تبارك وتعالى، وأسعدهم بالقرب منه من كان مسارعا إلى الجمعات. وانظر إلى واقع حياة الناس، اللهم استعان، حتى طلبة العلم في المسارعة للجمعة، بعضهم ما يأتي إلا قد قطع الخطيب شوط من الخطبة أو على الوشك، فالله يصلح أحوال الأمة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: البحر المسجور يجري تحت العرش. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: وينزل الله تعالى في ظلال من الغمام من العرش إلى الكرسي. وعن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. قال الذهبي: هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي، فأما أم سلمة فلا يصح، لأن أبا كنانة ليس بثقة، وأبو عمير لا أعرفه. إذن هذا الأثر وأشهرته عن الإمام مالك وعن شيخ ربيعة الرأي أشهر من نار على علم، وهذا من الأقوال التي عليها نور ولها قبول في ما ذكره هؤلاء الأئمة رحمهم الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قالت الملائكة: يا ربنا، منا الملائكة المقربون، ومنا حملة العرش، ومنا الكرام الكاتبون. وذكر الحديث قال الذهبي: إسناده صالح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وأيم الله، إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته، يعني عثمان رضي الله عنه، ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله، علم الله من فوق عرشه. وعن أسماء بنت عميس أن جعفر رضي الله عنه جاءها إذ هم بالحبشة يبكي، جاءها إذ هم بالحبشة يبكي، فقالت: قال: رأيت فتى مترفا من الحبشة شابا جسم، مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها، فنسفته الريح، فقالت: أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. أخرجه ابن ماجه. وعن أبي أمامة، طبعا لا نستغرب هذا لأن الأحباش كانوا على أي ملة؟ على ملة النصرانية. وعن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال: لما لعن الله إبليس وأخرجه من سمواته وأخزاه، قال: ربي أخزيتني ولعنتني وطردتني عن سمواتك وجوارك، فوعزتك لأغوين خلقك ما دامت الأرواح في أجسادهم. فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال: وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي. هذا موضوع الشاهد. لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السموات والأرض خطايا، ثم لم يبقى من عمره إلا نفس واحد، فندم على ذنوبه لغفرتها وبدلت سيئات كلها حسنات. وهذا من البشارات للمؤمنين حتى لا يأسوا من رحمة الله. وقد روي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الشيطان قال: وعزتك لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاعي مكاني لا ازال اغفر ما استغفروني. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ان الكرسي الذي وسع السماوات والارض لموضع قدميه، وما يقدر قدر العرش الا الذي خلقه، وان السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبه في صحراء. رواه عبد الله بن احمد في كتاب السنة. وللدارمي رضي الله عنه أنه استأذن على عائشة رضي الله عنها وهي تموت، فقال: كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة. وأنزل الله تعالى: براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيها إلا هو يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. وهنا نقول: أخذ الله ولعن من اتهم أم المؤمنين أو قبحها أو تكلم فيها، عليه من الله اللعائن تترى إلى قيام الساعة. وذكر الطبراني في شرح السنة عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: إن ناسا يكذبون بالقدر، فقال: يكذبون بالكتاب، لئن أخذت شعر أحدهم لا ينبتونه، إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. والإسحاق بن رهويه عن عكرمة في قوله تعالى: ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: لم يستطع يقول من فوقهم. شفك ابن عباس حضر الأمة، شف، قال عن أيمانهم وعن شمائلهم ولم يقول ويش ومن فوقهم، علم أن الله تعالى من فوقهم، فلم يجر حتى إبليس وهو إبليس أن يجحد صفة العلو. وليحيى بن سعيد الأموي عن عدي بن عميرة رضي الله عنه أو بن عميرة رضي الله عنه قال: خرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة طويلة وقال فيها: فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء، فأسلمت وتبعته. وأقوال الصحابة بهذا الباب وتفاسيرهم أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا كفاية. يعني لاحظ أنه يقول: أنا ما استقصيت كل أقوال الصحابة، أقوال الصحابة كثيرة جدا كلها في إثبات صفة العلو، أفبعد هذا يشك شاك أو تنطلي حجة هؤلاء المجرمين المعطلة على إنسان يرى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بأصرح عبارة وأوضح بيان، ويرى كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وعايشوه وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسئلة المعروفة لأداء طلاب العلم ما هو مدون في كتب السنة، مع هذا ما أحد أنكر، بل حتى إبليس يقول: حتى إبليس ما أنكر جهة العلو، ما جرى أن يقول رأتيهم من فوقهم، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له جهة العلو. نأخذ من أقوال التابعين نشوف إذا كان بيدينا على أقوال التابعين ولا لا، نقف عند أقوال التابعين. إلى هنا ينتهي درس الليلة. بالنسبة للأسبوع القادم يا أخوان إجازة، لأنه بيوافق يوم 24، ونلتقي وإياكم إن شاء الله إن كان في العمر بقية يوم الثلاثاء 1/6 بإذن الواحد الأحد، لقاءنا الدرس 13 يوم 1/6 إن شاء الله. أما الأسبوع القادم فلا يحضر أحد لأنه إجازة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.